صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. لو كان ينقع للعلي الغليل فاض الفرات بمدمعه والنيل، ولعثت بالصبر الجميل لو أنه يغني اصطبارا يا هذيل جميل. كيف السلوك كيف السلوك وليس بعد مصيبة ابن عقيل جلد ولا مأمول. أفدي رسولا عن رسالة أحمد يحكي وعن أحكامها مسؤول. أفديه من فاد شريعة أحمد بالنفس حيث الناصرون قليل. تعست أناس دين آل أمية نصروا ودين محمد مخذول. خذلوا وانقلبوا إلى ابن سمية وعن ابن فاطمة يزيد بديل. آوته طوعة مذ أتاها والعدا من حوله عدوا عليه تجول. فأحس منها ابنها بدخولها في البيت أن البيت فيه دخيل. فمضى إلى ابن زياد يسرع قائلا بشرى الأمير فتنماه عقيل. فدعا الدعي جنوده فتحزب يقفو على أثر القبيل قبيل. فأتوا إليه فغاص في أوساطهم حتى تفللت عرضها والطول. فكأنه أسد لجوع شبوله في الغيل أفلته عليها الغيل. وإذا الجموع تكاثرت من حوله يهتز من طرب الله ويميل يسطو بصارمه الثقيل كأنه بدم الأعادي حده مصقول ما زال يروي سيفه بدمائهم وفؤاده لم يرو منه غليل حتى هوى بحفيرة صنعت له أهوت عليه أسنة ونصويا يا فاستخرجوا مثخنا بجراحه والجسم من نسف الدماء نحيل سل ما جرى جملا ودع تفصيله اي فقليله لم يحصد تفصيل قتلوه ثم رموه من اعلى البناء وعلى الثرى سحبوه وهو قتيل ربطوا برجليه الحبال ومثلوا فيه فليت أصابني التمثيل عز عليك أبا عبد الله ما جرى على سفيرك مسلم مذ فاجأ الناعي الحسين علت على فقدان مسلم رنته وعويل وله ابنة مسح الحسين براسها وليتم مسح الراس فيه دليل لما أحست يتمها صرخت ألم يا والدي حزني على أياك طويل قال الحسين أنا زعيم بعده يوم تقل يا عمي بوي ويانا من زمان ما بيان يان عليان ومن طرشته ولا يا عاد لي أنا واخبار منا ما تجينا يا بعمامي مداني فوحزينة أنا يا ولا طدلتها من العين أي يمكن أبي جايا يا تلينا يا عم انت بدر هاشم يتم وانت النعمة الباري يتم اليتيمة يا شهم تحفظ يتم بوجودك يتم ما بين علي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن نعتقد أن دين الله هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والقرآن الكريم يؤكد أنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لما نجي احنا إلى تعريف الدين، الدين عقيدة ونظام، أو بعبارة أخرى الدين يضع الحلول لمشاكل الإنسان ويستجيب لحاجات الإنسان. طبعا الإنسان أكو عنده حاجات نفسية روحية معنوية، وأكو عنده حاجات بدنية فردية، وأكو عنده حاجات اجتماعية، أنواع من الحاجات المدنية والعسكرية والاقتصادية وإلى آخره. فنحن نعتقد أن الدين الأصلح، الدين الصحيح، الدين الحق هو الذي يضع الحلول لمشاكل المجتمع والفرد، وشنو عند متطلبات الإنسان، حاجات عند الإنسان يقضي له إياه، يوجه يهدي و يشق طريقه هذا الإنسان على ضوء ما يسنه الدين له ويضعه القانون الإلهي. هنا يرد سؤال، أو أحيانا نشوف في بعض الصحف أو بعض الكتب أو تسمع بعض المحاضرات من بعض الناس يطرحون هالمطلب، هذا هالموضوع. طبعا الطرح مالته بشكلين، شكل متطرف وشكل معتدل مؤدب. الشكل المتطرف أن يقولون الإسلام صحيح في وقته في زمنه أكثر من 1000 سنة قبل، باعتبار الدنيا ما فيها نظام وما فيها دين صحيح وما فيها شريعة صحيحة وقانون صحيح، فظلم جور قيصر كسرى وإلى آخره، ف النظام الإسلامي القانون الإسلامي كان أفضل قانون في وقته، حل مشاكل المجتمع وأعطى الإنسان حريته وحقوقه على جميع المستويات. أما الآن تطور الزمن، الآن تغير الزمن، والدين الإسلامي صار عتيق، والقوانين الإسلامية قوانين قديمة، وعليه يحق لنا نحن أن نضع القوانين التي تنفعنا في حياتنا المتطورة ولا نبقى على القوانين الإسلامية. هذا طرح. وطرح ثاني أكو مؤدب معتدل على شكل سؤال، ذولاك يقولون أنه نحن نعلم أن الإسلام في وقته هو خير القوانين وخير الشرايع، لكن هل الإسلام فيه مرونة وفيه قابلية على مسايرة الزمن وتطور الزمن أم لا؟ احنا نشوف الزمن تغير وتطور وتبدل، من قرن إلى قرن تبدل هائل يصير، فكيف من 1400 سنة قبل إلى يومنا هذا؟ وبالمستقبل ما ندري هم شي يصير، حتما الحياة في تطور. هل الإسلام يساير تطور الزمن حتى نتمسك به أم لا؟ الجواب عن ذلك، طبعا حديثنا اليوم للإجابة عن هذا السؤال، وبالضمنهم يجاوب عن الشبهة الأولى أيضا. فإحنا نذكر نموذج مدني، نموذج عسكري، بعض النماذج الطبية نذكرها. طبعا ما نقدر نذكر نماذج اقتصادية ونماذج متعددة أخرى، لكن على كل حال هذا نموذج وقليل من كثير، وعلى هذه فقس ما سواه. احنا لما نجي الى الاسلام، طبعا لما نجي الى الاحكام باعتبار المعتقدات ما بيها تغيير. اللي يعتقد بالله تعالى قبل 1000 سنة واللي يعتقد اليوم بالله تعالى قضية فطرة. نعم بعض الأشياء اللي يستفيد من عدها بعض المعلومات الحديثة، بعض التطور العلمي الحديث اللي بواسطته ممكن أن يتعرف الإنسان على آيات الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ممكن شوية تطور يصير وتقوية للإيمان من أجل. وإلا تغيير ماكو في موضوع العقيدة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، بالنسبة إلى النبي، بالنسبة إلى القرآن، بالنسبة إلى الآخرة. بس شنو ظل؟ ظل بالنسبة إلى القوانين التشريعية، ظل بالنسبة إلى ما يسمى بالأحكام عندنا. زين، هذا الجانب من يغطي؟ يغطي الفقهاء المجتهدون. الفقهاء لما يجون يشوفون بعض الأشياء الحديثة، أشياء مستحدثة وردت، هاي الأشياء المستحدثة يلتمسون لها أحكاما. فالأحكام طبعا على نوعين، قسم من عدها أكو أحاديث خاصة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. شيء الفلاني مثلا الدم نجس، هذا حكم معلوم من عنده. لكن أكو أحيانا قواعد عامة، بواسطة القواعد العامة والأصول العامة يستكشف المجتهد، يستكشف الفقيه الحكم بالنسبة إلى الطوارئ، بالنسبة إلى الأشياء المستحدثة، بالنسبة إلى الأشياء الحديثة، الأشياء الجديدة. من باب المثال فرد مثال مدني ومعروف هذا. مثلا لما تجي أنت إلى الحياة القديمة، حياة في القديم كانت بسيطة. الناس الماء مالتهم مثلا من يجيبوه من الشط، مثلا يجيبوا يطلعوا من الآبار، يوسق وما شابه يجيب قرب وشي ويفتر على زين. صارت السائثة لو بواسطة الكهرباء وضخ الماء وشجل البيوت وإلى آخره. زين، هذا شنو ممكن استخدامه يولا؟ شيء جديد هذا، هذا شيء جديد. يو مثلا بالنسبة إلى الإضاءة، الإضاءة كانت عندهم بسيطة، فانوس مدري شمعة سام. أحيانا في بعض الأماكن تروح تشوف الشمعة غليظة طويلة، تخليها بالمتحف باعتبارها كانوا يخلوها بمسجد، يخلوها مكان مهم جدا باعتبار أنه بيمونة زايدة حتى يبقى ساعات، تبقى ساعات الشمع، وأشياء بسيطة أخرى اللي كانوا يستفيدون منها. الآن إجا الكهرباء وإجت زين. بالقديم ما كان أكو إذاعة ولا أكو راديو ولا أكو تلفون ولا أكو هالأشياء ولا تلفزيون ولا هذه، هذه أشياء حديثة. شنو رأي الإسلام بها؟ الفقيه لما يجي يواجه أشياء حديثة أنه استعمالها صحيح ولا يجوز ولا يجوز. أكو عندنا إحنا قاعدة فقهاء عندهم يسموها براءة العقلية. لاحظوا براءة شرعية مرة عندنا، يعني نص حديث أكو يبرئ مثلا عمل الفلاني، لكن أكو عندنا براءة عقلية. لما يجي الفقيه يواجه قضية، يواجه تلفزيون، يواجه تلفون، يواجه سيارة مثلا، طائرة وأمثال ذلك، وسائل القديمة كانت غير السائل وسائل الحديثة، هي ممكن استخدامها يولا. يقول احنا نعتقد ان الله تعالى عالم بما كان وما يكون وما سيكون وما هو كائن، وبعث النبي وأمره ان يوصل الأحكام الإلهية الى الناس، مثل ما أخبرنا سيأتي في المستقبل قضية موضوع الحسين يصير وينقتل إلى آخره، والأئمة كذا وأئمة مواصفاتهم وصاحب الزمان إلى آخره. الأحكام الشرعية مهمة جدا. لو كان الله أعلم أنه تطور الزمن لوين يصير، تطور البشر لوين يصير، كان يقول للنبي والنبي يخبر الناس على أنه ترى راح يصير تطور في المستقبل، وتستعيضون عن ركوب الخيل والبغال والحمير بأشياء أخرى، ترى ما يجوز لكم مثلا، ما يجوز لكم، لازم تبقون على ما أنتم عليه. فلما ماكو هالجناس زين، يقول البراءة العقلية شو تقول؟ البراءة العقلية يقول إنسان بريء ذمة، فله الحق أن يستخدم هذه الأشياء ويستفيد من هذا التطور. وهكذا كل هاي الأشياء المدنية اللي ذكرناها وأشياء أخرى، هاي قاعدة عقلية. هذا فرد أصل كبير جدا يحل كثير من المشاكل، وما يقف الإسلام في وجه التطور. هذا أولا. ثانيا نجي للأمور العسكرية. في الأمور العسكرية الله سبحانه وتعالى انطى فكر للإنسان، والإنسان فكرة في تطور، دائما حياته في تطور. مثل ما أول كان يستخدم الحجارة مثلا، في الضرب والدفاع عن نفسه، بعدين استخدم الحديد، بعدين فاس وما ادري ايش سوى لفرد فاس وخيده وقطعه حديد وشي، الى ان سوى السيف وسهام ورماح ونبال الى اخره. بعدين تطور صار عنده الى الدبابات والصواريخ وقاذفات القنابل والطائرات النفاثه والى اخره. زين، فهالتطور هذا اللي صار شنو راي الاسلام به؟ يجي الفقيه يشوف اكو آية واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. زين، كل قوة اللي تقدرون بشرط ان تكون محللة، راح تجينا بعدين بعض القوى غير محللة فممكن استخدام. ولذلك يقولون النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع انه في اليمن اكو فرد آلم طلعين مثل ما يقولون قاذفة للحجارة وما شابه، فبعث رجلين من اصحابه الى اليمن قال لهم تعلموا طريقة استخدام هذه وصنعها، حتى إذا مواجهة صارت بيننا وبين اليمنيين لا يتفوقون علينا في المجال العسكري. لاحظين، فإذا ما يمنع الإسلام من التطور. نعم، تقول لي يا بهالأيام يستخدمون الأسلحة الكيماوية، يستخدمون الأسلحة الجرثومية، شو نسوي؟ يقول لا، هذا محرم. ولذلك يشوف الفطرة السليمة عند الناس هذه سيرة العقلاء، عالميا هم ممنوع، دوليا هم محرم. هم يستخدموه، هم يطون هاي الاسلحه الفتاكه الربعهم وبعدين يقتلون الناس ويظلون يطيحون. زين، هم يبتلون، هم ينطوها وبعدين هم يبتلون بها، يردون ياخذوها من عنده ويظلون في مشكله، يوقعون في مشكله لان يدرون شنطه وش قد انطه وهذا قاعد يلغمط عليهم. زين، فيخافون يوم من الايام على انه يستخدمها ضدهم، يضد ربعهم. فهذا على كثر، لكن قصدي انه في القوانين الدوليه هذا ممنوع، لأن احنا عندنا بعض الأشياء حتى منع الماء، منع الماء حتى من العدو ما يجوز، القضية إنسانية. زين، وضع السم في الأكل في الغذاء أو ماء العدو حتى لو كافر مشرك ما يجوز، هذه أشياء تبقى ثابتة. تطور الزمان استخدمها الزمان، الإسلام أكو عنده موقف فيمنع من هذه، وهذه حرام، أشياء غير الإنسانية يمنع منها الإسلام. زين، فمثال أو أمثلة طبية، مثلا عدة أمثلة طبية باعتبار سائلين بعض الإخوة المؤمنين. مثلا نجي إلى موضوع الدم، في زمان كان يستفاد من الدم بس للشرب، شو يسوون به الدم؟ ايش كانوا يسوون به أول؟ زين، فالدم هو في حد ذاته نجس، لكنه مو كل نجس ما بفائدة، فنجس لأنه يستخدم للشرب، عمل غير سليم وغير صحي، منع الإسلام منه بيعه شراؤه شربه حرق. لكن تطور الزمن، الطب توصل إلى أنه الدم مادة الحياة، وذول اللي يسوي لهم عمليات جراحية يحتاجون إلى دم، بعض ناس دمهم خراب يحتاجون بين مدة ومدة لازم يبدلون دمهم، فصار للدم قيمة وصار للدم أثر وفائدة صحية، وإبقاء الحياة في الناس وإنقاذ حياة البعض، فاعتبر الإسلام الدم له قيمة وممكن بيعه، ممكن شراءه، ممكن استخدامه، ماكو مانع من هذا. هذا الفقه بالساب المناسبة أذكر على أنه فت حركة مباركة صارت هالسنة، طبعا هي موجودة في بعض الأماكن بس سمعت الإخوة الكرام نقلوا على أنه هالسنة بالنسبة إلى التبرع بالدم فت حركة صايرة، هاي السيارة أو الاسم اللي تأخذون بها الدم تنتقل من حسينية إلى حسينية في بعض الأماكن، فاللي عنده مجال، وطبعا الأطباء يقولون ترى مو فد شيء صعب ولا شيء مهم جدا أن الإنسان ينطي شيء من دمه، بل كت بعض الأبدان إلها أحسن أن تطي الدم، لأنه دم جديد يصير وذاك الدم العتيق يروح. على كل حال، فد حركة إنسانية بيها إنقاذ للبشر، هذا المريض اللي يحتاج الى معالجه ويحتاج الى مثلا عمليه جراحيه ويكون يطوف بطل دم، بطلين دم، غرشه دم، غرشتين دم، يوم ما شابه يطوفنا. ليش يرحون ياخذون دم من هولندا، دم اسرائيلي، واسرائيل ما ادري تسمم الدم ومن هناك يشتروه ويجيبوه للدول العربيه وتاليها بامراض الايدز وبما 50 طلاب داعش. زين، على كل حال، هسه البعض اكو على كل حال ما ادري شلون عقليتهم يقول ها شلون احنا ننطي دم طب هذا واحد كافر يروح الاسم الدم مالتنا يروح لي، وبعد احسن بلكت هذا دمك يفيده شوي يصير ادمي، بلكت اذا دمك صدق اكو بايمان هذا دمك، هذا انت خاف دم الكافر يصير لك، اما انت دمك يصير للكافر زين، هذا بلكت الله تقتل قلبه، بلكت الله ان شاء الله هذا دمك يفيده. على كل حال يصير فدية، على كل حال يهيبون الجماعة بالعمل هذا الإنساني وبإنقاذ للبشر، وطبعا إنقاذ من أحيا فقد فكأنما أحيا الناس جميعا. زين، نموذج آخر من النماذج الطبية بالنسبة إلى تطور الإسلام، يجينا موضوع التشريح، أنه اليوم طبعا الطب متقدم، لكنه ما ممكن دول طلاب كلية الطب أن يتعرفوا على كثير من زوايا بدن الإنسان إلا أن يشرحوا البدن. يجون إلى بدن القرود، يجون إلى أبدان أخرى، ما راح يستوفي المطلب، فلازم يجون إلى بدن الإنسان حتى يشوفون شكو بسواله، وبعد ذلك يضعون الدواء الناجع لكثير من الأمراض. هذا شنو الموقف منه، موقف الشارع شنو منه؟ طبعا يقولون العلماء بالدرجة الأولى، لأن حرمة المؤمن ميتا، حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فبالدرجة الأولى إذا أمكن أجسام غير مسلمة باعتبار لا كرامة للكافر أو مشكوك في إسلامهم، مشكوك في إسلامهم، يعني يقول السيد الخوي رضوان الله عليه حتى يعني لو كان في البلاد الإسلامية، يقول بلاد الإسلامية كلهم مسلمين، لا هم أكو غيره، فمشكوك في إسلامه باعتبار أن حرمة ماكو هذا إلى من هالجهة هذه. أما لو فرضنا توقف الموضوع على بدن المسلم، تشريح بدن المسلم، تشريح بدن المسلم ممكن، ليش؟ لإنقاذ الأحياء، لأنه يتوقف علاج المرضى الأحياء على هذا، وهذا أحسن أن هذا مثلا يؤخذ منه، أو العفو يشرح بدنه وتؤخذ منه معلومات حتى يستفيدون في مجالات أخرى للأحياء. مثال آخر يجينا بالنسبة إلى الترقيع، يأخذون جزء من بدن واحد، قطعة جلد، قطعة لحم، ما شابه، أو عضو، فرقعون بجسم آخر، هو جسم ما لنا شغل به، هو ما عليه شيء منها وإليها، لكنه بالنسبة إلى جسم الآخر. إذا العضو مو عضو رئيسي مثل قطعة لحم، قطعة جلد، قول ماكو مانع، حتى لو فرضنا يريد ياخذ فلوس على طرف مقابل هم ماكو مانع، حلال. لكن إذا عضو رئيسي يقولون مثل العين، مثل اليد، مثل الرجل، لا يجوز بالنسبة للحي. طبعا إذا حي يقول ما يجوز، لأنه هذا هو هم أولى بالبقاء، بس تريد تعدل ذاك وتكسر هذا داعي شنو؟ زين، فهذا شيء. زين، نجي بالنسبة إلى أعضاء الميت، ممكن هذا ميت نأخذ عينه، نأخذ كليته، ما شابه ذلك، ونستفيد في بدن الحي. يقولون أنه بالدرجة الأولى إذا يكون غير مسلم، طبعا ما في كلام، هذا هم على القاعدة أنه لا حرمة لغير المسلم. وزين، لو فرضنا أخذنا من غير مسلم، أولا ميت، وثانيا على قول بعضهم على أنه هذا إذا خصوصا إذا هم من أهل الكتاب، كافر لنفرض هذا هو كافر نجس ينحسب، واعتبرنا النجاسة مالته نجاسة عينية على هالقاعدة، إذا اعتبرنا نجاسة حكمية زين خب انتهى الموضوع، لكن نجاسة عينية هذا شلون؟ يقول ماكو مانع، لأن هذا الجزء اللي أخذته إذا خليته ويا بدن هذا الحي، وبعدين دخل الدم بي والعروق ومشت القضية، والجزء قام يعمل يشتغل يصير جزء من بدن هذا، فإذا صار جزء من بدن هذا هم طاهر هم نظيف، صلي بي صوم بي إلى آخره، ماكو شيء. بل كد أكثر من هذا يأكدون أنه حتى لو فرضنا قطعة من حيوان نجس العين اللي 100% ما بي كلام بعد، مثل الخنزير، الكلب مثلا، لنفرض طبيان أنه يكون يأخذون قطعة من الكلب مثلا ويخلوه على بدن الإنسان، ماكو مانع، لأنه هم نظيف، إذا جرى فيه الدم وصار جزء من بدن الإنسان، جزء حي مو ميت على كتر، لا جزء حي، هذا ماكو مانع من عنده. زين، بعد عندنا من المسائل المستحدثة واللي الإسلام وضع الحل الاعتبار بالقضايا الطبية وبالحقل الطبي. نجي إلى طبعا أكون موضوع هم ألفت النظر إلى قبل ما أروح للنموذج الآخر، وهو أن ذول اللي يوصون يوصي يا بانا إذا متت ممكن تأخذون عيني كليتي كذا، هاي أكو هالأيام موضة هالشكل، يقول هذا إذا موصي ماكو مانع. بس شنو إذا موصي أن متبرع ما ياخذ دية، أما لا إذا ما متبرع ما موصي، هذا إذا أخذ منه عضو لازم ينطون الدية شرعا، لازم ينطون دية لأنه قاعد يأخذون عضو منه. زين، المثال المهم بالنسبة في عالم الطب وقضايا العائلة والأسرة اللي طبعا بعض الإخوة المؤمنين سائلين، وهي قضية التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي، أول الناس قديما إذا واحد ما صار عنده طفل، ما صار عنده طفل يعالجوه بالمعالجات المعروفة، إذا ما صار زين قالوا بعد أنت عقيم أبرك إلى الله، إلا إذا الله تعالى أراد أن يرزقك ولدا كما رزق زكريا أو كما رزق إبراهيم، هذا بعد الأمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما اليوم بالنسبة للرجل طبعا يشوفوا أنه إذا أمكن معالجته يعالجوا، مثلا أكو بعض ضعف عندهم فيقولوا له عندك 5000 عندك 10000، معروفة الكلمة هذه، فينطوا بعض الأبر يعطوا بعض الدواء. عندنا بعض الأصدقاء، أصدقاء اثنين كانوا في النجف الله يذكرهم بالخير، دول اثنيناتهم ما يصير عندهم أطفال ما ينجبون، راحوا للدكتور، الدكتور قال لهم أكو دواء لكم، عقم ما عندكم لكن ضعف عندكم، فانطاهم بعض الأبر الكبار كلش ومهم. واحد من عندهم ما له خلق يضرب أبر، قال أنا ما بي مثل ما يقولون ما أتحملها، لا أريد طفل ولا أريد أتحملها. الثاني لا، جمض على روحه، ولذا ذاك الأولي ما حصل على شيء، الآن هذا عنده أولاد وأحفاد ونسبان وإلى آخره. زين، فممكن أنه تقوية الموضوع، هذا مو خلاف إرادة الله تعالى، لأنه مو عقيم هذا الإنسان، وإنما أكو معوقات. أما بالنسبة للمرأة، المرأة إذا ما كانت تنجب سابقا يقولون أنه يعالجوها ببعض المعالجات الأولية، صارت زانة ما صارت، ما صارت هم يقولوا لا أمرك إلى الله أنت عقيمة. زين، حتى تتوسل بهذا وتتوسل بذاك وتنذر لهذا وتنذر لذاك، بلكت الله سبحانه وتعالى يسر الأمر. المهم يرجع الموضوع إلى إرادة الله سبحانه وتعالى، لكن وجعلنا لكل شيء سببا. في اليوم الطب يجي يدرس القضية أنه شنو السبب، أسباب متعددة، أحيانا الطريق خراب، فالحيمن الرجل ما يوصل إلى البويضة، وإلا ما بكون عقم ماكو، فإذا بالمعالجة أمكن رفع المشكل هذا بها ونعمت، إذا ما قدروا يطلعون البويضة، بويضة المرأة، ويأخذون حيمن الرجل يعني زوج وزوجة طبعا، يجيبوها في أنبوب طبي، فيصير زائدة يتلقح هناك، يبقى مدة في مناخ خاص أجواء خاصة، لما يتلقح تماما ويأخذ بالنمو يرجعوا مرة ثانية لوين؟ إلى رحم الأم إذا كان رحم الأم صالحا. وهنا يسألون البعض هذا التلقيح الصناعي شنو المانع من عنده؟ ماكو مانع من عنده، لأنه النطفة من الزوج، الحيمن من الزوج، والبويضة من الزوجة الشرعية، بس هل مقدار أنه الطب قدر أن يوصل هذا بهذا ويرفع العراقيل؟ استاق قضايا أخرى كيفية إيصال هذا داخل، لك شيء آخر، ربما زوجها دكتور، ربما زوجها يقوم بالعمل. زين، هذا طبعا الفقه المتفتح، احنا ترى لا ننسى أنه أكو جماعة بعدهم ما متطورين في علمهم واجتهادهم، مثلا أكو دكتور أحمد الشرباصي عنده كتاب سؤال وجواب كيف تسأل عن الحياة، فيذكر هناك يقول أنه التلقيح الصناعي زنا مقنع. ليش زنا مقنع؟ أولا الزنا العملية لازم تجري من إنسان غريب، ماكو عملية يعني. حتى لو فرضنا جبت نطفة رجل أجنبي وسويت العملية عملية ولو اسمه يستشكلون جماعة، لكن حتى ذاك ما يقال له زنا، لأنه زنا ملامسة يريد، مواقع يريد. وينكم واقع في هنا؟ مش على أي أساس تعتبر زنا؟ زين دكتور أحمد الحجي الكردي، أكو عنده كتاب في المرأة في الفقه الإسلامي، ذاك يقول لا، إحنا إذا حاولنا على أن المرأة تنجب خرجنا على إرادة الله، لأن الله تعالى يريدها عقيمة ولا تنجب، وإحنا قاعد نقوم بفعاليات عكسها. منو قال لك إرادة؟ منو قال؟ الله سبحانه وتعالى هيئ الأسباب، هيئ الأمور، وإذا يقدر الإنسان يتوصل إلى معالجة ذا الشكل فمعناه إنسان هم لا يعالج المريض أما يظل إلى أن يموت. زين؟ فبالعكس لعله الإنسان مسؤول أمام الله إذا ما استخدم الطرق التي وضعها الله سبحانه وتعالى، هو طرق العلاج وطرق متعددة أخرى. على كل زين، فالتلقيح الصناعي على هالأساس ماكو مانع من عنده بين زوجة وزوج. ظل شنو؟ أحيانا الرحم ما بقابلية تكوين الجنين، رحم الأم، فيأخذون النطفة صالحة أو البويضة صالحة، ويأخذون نطفة الرجل أو حي من الرجل، يلقحوهن في الأنبوب ويخلوهن في رحم مستأجرة يسموها. أكو عندهم توقف الفقهاء بالنسبة إلى الرحم المستأجرة. العملية هذه ما تعتبر عملية زنا، لأنه مواقع أو ملامسة وكذا ما. زين، لكن أكو عندنا قواعد أخرى باعتبار وقال له فرج معصوم هذا، وشلون هاي العملية تجري؟ لو فرضنا جرت حرمتها، خليها لو فرضنا جرت وصار طفل، يقول الطفل يرجع لمن؟ يرجع من حيث الأب إلى أبيه صاحب الماء. زين، مشكلة أكو عندهم بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الأم، صاحبة النطفة أم، صاحبة البويضة أم باعتبار واقعا. زين، هاي اللي ولدته أم باعتبار القرآن الكريم يقول إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنه. بعض الفقهاء يقولون لا، إلا اللائي ولدنهم يعني المقدمات ضمن الحكم موجودة، يعني إلا اللائي ولدنهم والبويضة من عدين ومقدمات كلها إلى آخر القضية. على كل حال هذا محل أخذ ورد بي، وإلا البقية ماشي الحال. زين، فإذا الإسلام وضع الحلول لكثير من المشاكل ولكثير من القضايا المستحدثة، وببركة خصوصا ببركة فقه آل محمد لأن فقه آل محمد متطور. قضايا مشاكل كانت تصير في صدر الإسلام يحلها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قضايا تصير في أيام بني أمية في أيام بني العباس ما يعرفون حكمها الشرعي شنو، الأئمة كانوا يحلوها لأنه يعرفون شلون يستنبطون الحكم الشرعي من آيات الله البينات. مثلا يجون يقولوا له للمنصور الدوانيقي كان في الحج، يقولوا له ذول هذا واحد من خدامك مات، اجى واحد خادم اخر ذبحه قص راسه، شو نسوي له هذا؟ شنو حكم هذا؟ ذول العلماء دائره مدائره سالهم، قالوا والله ما ندري، قضيه جديده هذه، واحد ميت يجي واحد يذبحه حكمه شنو؟ ما ندري. قال شوفونا جعفر الصادق هنا، قال اي موجود. ففرغ الامام من طوافه، قال له لا يريدك المنصور، اجي المنصور. قال له هيك قضية عندنا، قال له ديته 100 دينار. فقال قال له شنو الدليل؟ الإمام استدل بالآية الكريمة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، كل التحولات الجنينية 5 تطرح عليه، فيقول لهم الإمام أنه كل واحد من ذني عليه 100 دينار، زين، إلى أن يوصل، العفو 20 دينار، إلى أن يوصل إلى أن يصير جنين متكامل قبل ما تلجه الروح. فإذا ولجته الروح يصير كامل إلى دي خضر. فهذا قبل ما تلجه الروح 100 دينار. الآن هذا ميت بدنه كامل لكن الروح ما فيه، فهذا يشبه لذاك على الملاك. هذا مو قياس، هذا يسموه ملاك. على الملاك هذاك جواب صحيح. قضايا كثيرة أكو، الله يذكره بالخير، المستشار الدمرداش العقيلي، هذا عالم في القانون من علماء مصر، اجتمعنا به قبل 6-7 أشهر في لندن، كان مدعو هناك. هذا يعرف الفقه الشيعي، ويقول أنه كثير من المشاكل التي يقع فيها السنة احنا نحلها بواسطة الفقه الشيعي. حتى كان يقول أستاذي محمد، شيخ محمد أبو زهرة، فمرة تحدثت وياه قال أنا لو بيدي ما أطبق خصوصا في الأحوال الشخصية إلا أحكام المذهب الجعفري، لأنه يتمشى مع العلم، يتمشى مع العقل. فأنا ما عندي وقت أن أتحدث عن جهات متعددة، شنو من تطور فقهي أكو، شنو من مرونة أكو في الفقه الإسلامي، خصوصا على ضوء فقه أهل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين. و ما أدري والله شي يقول الإنسان، هذا الإنسان اللي مو مسلم، أو هذا الشاب الدارس الجامعي لما يجي يقرأ هيك أشياء شي يقول. أبو حنيفة يقول الطفل ممكن أن يبقى في بطن أمه 2 سنين، خبسة أشوى هذا، لكنه ذولاك الثلاثة يقولون 4 سنوات ممكن يبقى. رأي أكو 5 سنوات. عمرو بن عبيدة يقول أصلا ما أكو إلى حد، يعني جنابه متونس هناك نايم زين، ويظل إلى أن كمل دراسته الابتدائية والثانوية للإطلاع. هذا وين يتفق مع العلم؟ وين يتفق مع العقل؟ وين شو الحكي هذا؟ كلام فارغ هذا. زين، شنو هذا الإنسان الذي يدخل في اليم، يم يعني البحر، يو بالأتون محرقة، صارت قضية في المكان احترق. زين، يردون يشوفون شنو حكم الارث مالته، زوجته، اولاده، شو تعرف. يجي واحد يقول لازم ينتظروه 15 سنة، واحد يقول 60 سنة ينتظروا، خلصت القضية 60 سنة ينتظروا، زوجته وين تروح، شلون حكمها، الورث شلون، الارث شلون يصير، قضايا الاخرى شلون تصير. على كل حال، فد احكام، فد اشياء اللي اصلا ما تتبع مع العقل ولا تتبع مع لازم هاي الاشياء. طبعا هي قضية شيعة وسنة، لا، قضية حل مشاكل، اكو مشاكل لازم تنحل على ضوء الفقه الصحيح. يعني احنا كنا ناخذ الفقه فقط، يعني هيك صاروا اهل البيت، ائمة اهل البيت، صار الامام الصادق اقل من مثلا ابو حنيفة، يعني صار اقل من مثلا محمد ابن ادريس الشافعي، يعني عالم كعالم من العلماء، كامام من ائمة الفقه، مثل ما يؤخذ بذاك. شنو اكو فد نص شرعي نازل، اكو فد نص شرعي نازل على انه دول الاربعة لا غير، ما احترامنا لهم احترامهم. قضايا مشاكل اجتماعية اللي تصير يجون الى الفقهاء، يشوف يا فقيه عند رأي اللي ممكن يؤخذ به. مو قضية تقليد نفر يرد يصلي ويصوم عليه، لا، قضايا اجتماعية. الان القاضي لما تصير لفت مشكلة ما يجي يقول انا الزم ذاك فلان المقلد مالتي فلان، يقول لا، نشوف النفت مشكلة هذه خلحلها. فشنو من عندكم الذي عنده فرد رأي فقهي صحيح نقدر نمشي على ضوئه نحل المشكلة. على كل حال، تطور الزمن وتلاقح الفكري اللي يصير والثقافي، وانفتاح الناس على آل الرسول، على أهل البيت، على مذهب أهل البيت عليهم السلام، هذا يفتح لنا الطريق إلى الحق ويحل لنا كثير من المشاكل. ولا تنسى يا أخي أن الفقه الجعفري مو فقط في الأصل موضوع ماخذي من الأئمة عليهم السلام متطور، لا، حتى الفقهاء طوروا. يعني الشيخ الأنصاري، شيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله عليه، هذا اللي قبل 100 سنة كان، إلى الآن كتبة قاعد تدرس في الحوزات العلمية، وما ممكن مجتهد يصير إذا ما يدرس بإمعان ويدرس كتب الشيخ الأنصاري. 100 سنة قبل تطور عنده في عالم الفقه والاجتهاد الذي بعدهم الربع ما متوصلين إليه. أنا أتذكر أستاذنا رأيت الله سيد محمد تقي الحكيم، صاحب كتاب الأصول العامة للفقه المقارن، كتاب ضخم جدا، عظيم جدا، وانطوا شهادة عالية جدا في القاهرة لما درسه. المهم، هذا كان يقول اجتمعنا مع الشيخ محمد الشيخ محمود أبو رية، الشيخ محمود أبو رية عند أضواء على السنة المحمدية وغيره، رجل متفتح ومن كبار علماء الأزهر. يقول جرى حديث، احنا بعض الروايات عندنا متخالفة متغايرة، ناخذ بهاي الرواية يكون عوف ديش، ناخذ ديش العوف هذا ما يتفقن، شلون احنا نوافق بيناتهم، شلون احنا نوافق بيناتهم. يقول انا اذكرت له اكو طريقتين عندنا، طبعا هذا شيء علمي لكن ابسط، انا اكو طريقة عندنا، طريقة الورود واكو طريقة الحكومة. طريقة الورود يعني احنا كنا نشوف انه هذا الحديث قبل هذا الثاني وارد عليه، مثل القوانين اللي القانون الاول مثلا يقول كذا ما يجوز، مثلا العمل الفلاني الثاني يقول يجوز، فانت بس يقول يجوز ما يجوز، شلون يقول شوف اذا وقتهن وقت واحد وهذا تناقض ما يصير، فشوف ياهو الاول، اذا شفت الاول يقول ما يجوز بعدين الثاني من بعد تاريخيا قال يجوز معناه هذا وارد عليه، يو لا هذا حاكم عليه، هذا يحكم على ذاك، فاذا يؤخذ بهذا ويترك ذاك. يقول هذا لما سمعني قال لي انتو ناس ظالمين. قلت له ليش؟ قال هيك ثروة فكرية عندكم، هيك ثروة فكرية عندكم وخليها عندكم. قال له احنا الان مبتلين، الفقهاء العلماء رجال القانون رجال الفقه مبتلين بهيك قضايا، احسن حل هو هذا، احسن حل هو هذا. زين هذا الفقه المتطور وشلون وضع الحلول السهلة لكثير من القضايا الصعبة، وبالفعل ببساطة يقدرون يحلون كثير من القضايا. لان انت شوف يعني موضوع الإبداع ترى وموضوع التطور والتقدم بالنسبة إلى القانون مو أقل من التطور بالنسبة إلى الأمور المدنية. فلان يسوي له سيارة، يفلون يسوي له صاروخ، يسوي له شيء، طبعا إلى شأن، لكن بعض القضايا العلمية والفكرية في باب القانون والحقوق وما شابه والشرائع شريعة، هذه يعني إذا حل عند واحد من الفقهاء، إذا واحد من رجال القانون عنده حل، هذا يؤخذ بنظر الاعتبار وإلى شأن عالمي يكون، لأن القضايا المعنوية والحقوقية مو أقل من القضايا المدنية والمادية. على كل حال، فبواسطة دين الله وشريعة الله والتفتح، خصوص إحنا عندنا باب الاجتهاد مفتوح، غيرنا غلق باب الاجتهاد، غيرنا غلق باب الاجتهاد وقال هم ذول اللي كانوا يعيشون في القرن الثاني الهجري أو وبعضهم أوائل القرن الثالث، هذا بعد ما حد إلى حق على أن مقابل اجتهادهم يجتهد في الوقت الذي محمود أبو شلتوت ألف مرة أعلم من كثير من ذولاك رجال الأئمة اللي كانوا. ليش؟ لأن شو شكوا عد الأئمة عدهم عده هو زين، أصولهم فروعهم، بالإضافة إلى هذا تطور الزمن والأشياء الحديثة عنده وهي أفضل من ذولاك، لكن بعد ضالين مشلبين إلا ذولا أربعة، وما زين أربعة نازل من السماء نص فيهم. لما ترجع أنت إلى الأصل يقول 70 مجتهد كانوا، الثوري والسفياني وعمر بن عبيد وفلان وفلان وفلان، لكن بعدين الحكم العباسي جمع الناس على من؟ على هالأربعة بس، قال بعد تشتت ما يصير. زين، ولذا حتى الربع الآن يصيحون كثير من عدهم لازم نفتح باب الاجتهاد، لأن كثير من القضايا الحديثة أو المستحدثة تصير ما ممكن حلها إلا عن طريق الاجتهاد، لأنه الفتاوى القديمة ما تتفق مع العلم ولا مع التطور تطور الزمن. لكن إحنا ببركة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين عدنا هالثروة العظيمة هذه اللي ما يقف فقهنا أمام التطور ولا تحدث مشكلة اللي ما يقدر الإسلام أن يحلها. نعم أكو بعض القضايا، أكو بعض القضايا الناس يقولون تطور لكن هي متطور، يعني مثلا تعال الأمور الخلاعية انطي إجازة، يا أبا انطي إجازة أنه يصافح الرجل والمرأة، وفي بعض الأماكن هم يتباوسون وهلم جرة، تعال انطي الفقيه ينطي مجال شوية شوية تجر القضية زين إلى أشياء أخرى، يا أبا شنو مودة صايرة زين وعرف هذا صاير وإحنا لازم، هذا غلط، هذا غلط، شيء المحرم محرم، فما يجي الإسلام ينطي ولا الفقيه إلى حق أن يجي ينطي إجازة يا أبا أن يحل البيد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لما يجون العلماء يجون الأئمة في تفسير هذه الآية الكريمة، يقول الإمام الباقر والله ما عبدوهم، يعني ما ركعوا لهم ولا صلوا لهم ولا كذا، لكن أحلوا لهم الحرام وحرموا لهم الحلال فأطاعوهم، هو هذا الطاعة، هاي الطاعة سموها شنو؟ سماها القرآن الكريم عبادة له. أكو أشياء حلالها معلوم، حرامها معلوم. على كل الدين، إذن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. وهذا الدين لعظمته يا إخوان، لعظمته يفدي الأئمة الصالحون المؤمنون أنفسهم من أجله. يقول الحسين عليه السلام: أمضي على دين النبي، على دين النبي أمضي. هذا الدين اللي من أجله الحسين عليه السلام ضحى بكل غال وعزيز، قدم نفسه، عياله، أهل بيته، أولاده، أنصاره، هم الجماعة الأنصار، هم الهاشميين، هم قدموا أنفسهم في سبيل إحياء دين الله. ليش؟ لأن قد أصبح الدين من يزيد، قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا، وما رأى السرق للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفك. استنجدوا بالحسين، استغاثوا بالحسين: اقدم علينا يا ابن رسول الله، أنت إمامنا، إن لم تقدم شكوناك إلى رسول الله، بعث إليهم مسلم. زوده بتلك الصحيفة العظيمة، الصحيفة التوثيقية: إني بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم ابن عقيل. شون منزلت عند الله؟ هذا من منزلت العظيمة عند الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله أمير المؤمنين: يا رسول الله، أتحب عقيل؟ عقيل أخو أمير المؤمنين، أكبر منه بعشرين سنة. أتحب عقيل؟ قال: أحبه حبين، حبا له وحبا لحب عمي أبي طالب الله. لأبو طالب كان يحب عقيل كثير، يقضي له حواجه شنو. ما اكتفى النبي بهذا، يريد يقول له أكو شيء آخر ما سبب حب إليك، وإن ولده لمقتول في محبة ولدك. شنو شأن هذا المقتول، هذا الولد شنو شأنه؟ اسمعني زين: تبكي عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون. ثم أجهش النبي بالبكاء بعد مسلم، ما أدري مخلوق يوم مخلوق بكي بعد مصلحة من بعد زين. هذا في ذاك الوقت النبي يبكي بكى، قال: إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من بعد، إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من بعد. كأنه النبي ينظر إلى وحدة مسلم. يا أخي، هضيمة ترى قضية مسلم، واقعا الإنسان يتألم. شو أنا بناي أصحاب الإمام أمير الإمام بالحسين، الهاشميين مع الحسين، واحد يعاين للثاني، واحد يشجع الثاني. على كل حال، تحت حماية إمامهم ورائدهم وقائدهم، فقاتلوا قتلوا طبيعي. لكن هذا رجل غريب، بالأمس كان أمير على عشرات الآلاف، هم كانوا يقولون أنه بعض الروايات تقول 18,000، بعض الروايات تقول 25,000، بعض الروايات تقول 40,000 بايعوا. زين، أمير على ذول، بس المجندين 4,000 واحد، بس المجندين. أمس أمير، واليوم يتلدد منا يريد له مكان، يريد له بيت يأوي إليه، ما يريد له واحد يقول له يفتح الباب، يقول له تفضل مسلم عندنا، تفضل هالليلة قضيها عندنا، ومنع التجول، والناس في حالة، وهذا مسلم ما يدري وين يروح، لا يعرف طرق، لا يعرف زقاق، لا يعرف مهرب، لا عنده ملجأ. تاليها يجيب القدر إلى وين؟ إلى باب هذه المرأة العظيمة، المرأة المؤمنة. ترى أحيانا بلد بي رجال ما بهم خير، امرأة واحدة أحسن من آلاف من الرجال. هاي المرأة طوعة سجلت في التاريخ اسمها، وسجلت في دفتر رسول الله وأهل البيت اسمها، ولها الشفاعة، شهد لها مسلم بالشفاعة أن رسول الله سيشفع لها: أخذت نصيبك من شفاعة رسولك. زين، شلون يفتح الحديث وياه؟ شلون يتكلم وياه؟ هو هم عطشان، يطلب الإنسان ماي، ماكو مانع، مو عيب. يقولون طلب الطعام عيب، لكن طلب الماي مو عيب. التفت إليها قال: أمة الله، اسقيني ماء. دخلت إلى الدار، جاءت إليه بإناء فيه ما شرب الماء، ثم أرجعت الإناء إلى داخل الدار، ظنا منها أن الرجل شرب ماء وراح، راح بطريقة. فلما خرجت إلى الباب تنتظر ولدها، كان غائبا، وإذا بها ترى مسلم بن عقيل وهي لا تعرفه. رأته جالس على حائط الدار، متكئ على حائط الدار، واضع رأسه بين ركبتيه. ويلي ما يدري ماذا يصنع، محتار بأمره. التفتت إليه قالت: يا عبد الله، أما شربت الماء؟ نعم شربت الماء. قالت: إذن قم وامضي إلى أهلك وأهلك وبلادك، امضي إلى أهلك وعشيرتك. الحالة فوق العادة، يخاف في تلك الساعات، خاف هذا مطلوب للحكومة، وبعدين يشوفوه في هذا المكان ويؤذون هذه المرأة. سكت مسلم، شي جاوبها؟ يا سبحان الله، ردت الكلام عليه مرة ثانية. سكت في المرة الثالثة، التفتت إليه قالت: لا أحل لك الجلوس على باب داري. فبكى مسلم، قام قائما على قدمه. اشتراكت الدنيا على مسلم حتى على بحائط الباب، العقد ممنوعا يجلوس. التفت إليها قال: أمة الله، والله ما لي في مصركم أهل ولا عش. تقولين روح لعشيرتك، روح لبيتك. وين أروح؟ وين بيتي؟ وين عشيرتي؟ قالت: هلك جاوان، قالها بالمدينة. هاي الأبيات تحرق قلب المؤمنين واقعا. قالت: هلك جاوان، قالها بالمدينة، عنها ابتعدنا والدهاير جاير علينا. مسلم انا وعمي علي اللي تعرفينا، يا محتار امسي اجب بلدكم، مالي انصار. مؤمنة محبة موالية قالت له: عجيب، انت مسلم، فداك ابي وامي، ادخل على الرحب والسعة، انا بخدمتك، دار بخدمتك. لما عرفت مسلم صاحت: يا هلا وحياك يا ابو طاهر، يا مايل عين، انا وكل هلي نفدا وياك. طب مسلم لا عند الدار، وامسى بسبرة الخطار، لكن الصبح من صار ابنها راح للعدوايان، وعليه غدا يحشمها، المحشم غدا يحشم، وخيل وزليم غارت لي مثل دار الجفن على العين، دارت والقلب علي. شدفة وخذة وسيفة ولابن زياد راحوا بي، امرهم يذبحونا ومن القصر يرمونا، سووا بي ليردونا. تحركت الجماهير خلف مسلم، اقبلوا به الى ابن زياد، صارت مشادة في الحديث بينه وبين ابن زياد، شتمه ابن زياد وشتم ابا وشتم عليا والحسن والحسين. فقال له: ويحك، اقض ما انت قاض، انت اولى بالشتم واللعن، اجركم الله. امر رجلا من جلاوزته ان يبعث به، ان يبعثه الى سطح الدار، فاخذه الى سطح الدار وهو مكتف يسبح الله ويقدسه. يقول بعض الرواة: توجه وجهه نحو طريق المدينة، طريق الحسين، قال: السلام عليك أبا عبد. يا سبحان الله، كثير من المؤرخين يقولون زيارة عرفة التاسع، زين، ويقولون يوم التاسع شهادة مسلم بن عقيل. فإذا مسلم بن عقيل يدري زيارة الحسين شقد ثوابه، زيارة الحسين مو إلا من بعد الشهادة والقتل حتى في حياته، فيريد يحصل على هالثواب. السلام عليك أبا عبد الله. ثم قدمه اللعين فضرب عنقه: أيوا مسلما وسيدا. ألقى بجثمانه من أعلى القصر إلى خارج القصر، فأقبل جماعة من الأعداء، ربطوا برجليه الحبال، أخذوا يجرون في الأزقة والطرقات. مصيبة مصيبة صدع الأجبال ومن قبل المشي بالشيب الأطفال مثل مسلم يجرون بالأحبال يا صاحب لا تظن صارت مثلها رموك من القايا أصر إذ أوثقوا فالسلمت فيك من جارحة وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بباب الحوائج مسلم بن عقيل اللهم اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنين أد ديون المديونين اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجه للدنيا والآخرة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات